قال هنا المؤلف رحمه الله تعالى: وعليه بدنه، ولكن يحرم من الحل لطواف الفرض. أما فيما يتعلق بالبدنة سواء فيما يتعلق بالمباشرة أو الجماع أو الجماع بعد التحلل الأول، أين الدليل على البدنة؟ اختلف الصحابة، بعضهم قال دم وبعضهم قال بدنة، وإذا قال صح في ذلك أنه عليه دم، لكن لو فدى ببدنة أي بناقة فلا بأس. ولكن يحرم من الحل لطواف الفرض، يعني بعد التحلل الأول أتى أهله فقال حين الحج صحيح، ولكن يحرم من الحل، يذهب إلى الحل ويحرم من هناك. بعضهم قال يحرم بعمرة يعتمر ثم بعد ذلك يكمل حجة، ولكن أين الدليل؟ ولذا ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأن حجه صحيح ويلزمه إحرام، أي لا يلزم إحرام جديد كأي محظور من المحظورات التي ارتكبها، فعليه دم، وهو قول عطاء وكذلك الشعبي والإمام مالك وكذلك الشافعي، بأن الشعب لم يأمره أن يذهب إلى الحل ويحرم، فإذا يكمل حجه بعد التحلل الأول، أتى أهله حجه صحيح ويكمل حجه ولكن عليه فدية. قال: وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، يعني حيث مثل ما عرفنا كل محظورات الإحرام المتعلقة بالرجل كذلك في حق المرأة، إلا في اللباس. المرأة يجوز لها أن تلبس المفصل، يجوز لها أن تلبس المفصل وتلبس الخفين، ولكن إحرامها قالوا في وجهها وفي كفيها. ما المقصود بإحرامها في وجهها؟ قال صح في ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن إحرامها في وجهها، قال لا تلبس، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فإذا غير النقاب جائز. والنقاب ما هو النقاب؟ قال هو الذي يجعل على الأنف ويشد، أي لا تفصل وجهها. الرجل لا يجوز له أن يفصل جسده، المرأة لا يجوز لها أن تفصل وجهها ولا تفصل كفيها ولا تفصل كفيها، لكن لو غطت كفيها بعباءة ما في مانع، لكن لا تلبس القفازين. لو غطت وجهها ببوشية ما في مانع، لو غطت وجهها ببوشية فيها فتحات لا مانع، لكن لا، لو لبست بوشية بلا فتحات وشدته على وجهها ما يجوز، لأن إحرامها للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب، أي لا تفصل وجهها، فما يجوز المرأة أن تفصل وجهها من غير التفصيل، فهذا جائز، ولا تلبس القفازين. قال: وتغطية وجهها، أي يحرم عليها تغطية وجهها، أي يحرم عليها أن تغطي وجهها، وهذا قول في المذهب، لكن الصحيح أنه يجوز لها أن تغطي وجهها. هنا يرى تحريم تغطية الوجه، المرأة يجب عليها أن تكشف وجهها كما مر منذ قليل بالسؤال، والصحيح أنه يجوز لها أن تغطي وجهها ولا يجب، ولكن لا تنتقب، أي لا تفصل وجهها. ويباح لها التحلي، الأصل نبغى تبقى على الأصل ويجوز لها أن تتحلى. نعم. قال رحمه الله: باب الفدية، يخير بفدية حلق وتقليل وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين لكل مسكين منذ قرب أو نصف صاع تمر أو شعير أو ربع، وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تكوينه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة أو يصوم عن كل مد يوما، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله، والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. ويجب بوطء في فرق في الحج بدلا وفي العمرة شهر، وإن طاوعته زوجته لزما. فصل: ومن كبر محفورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد، ومن فعل محفورا من أجناس فدى لكل مرة، رفض إحرامه أو لا. ويسقط بنسيان الفدية لبؤس وطي وتغطية رأس دون وطن وصي وتقليد وتقليد وحلال، وكل هذه أو إطعام فلمساكين الحرم وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودار الإحصار حيث وجد سببه ويجزي الصوم بكل مكان والدم شاة أو صدر بدنة وتجزي عنه الأرض. نعم، يقول هنا فيما يتعلق بالفدية، فيما يتعلق بالفدية، هو قبل أن نأتي إلى تفصيل المؤلف لابد أن نعرف بأن محظورات الأحرام تنقسم أخواني إلى قسمين. ما يتعلق بمحظورات الأحرام تنقسم إلى قسمين، قسم فيه إتلاف وقسم لا إتلاف فيه، قسم فيه إتلاف وقسم لا إتلاف فيه. فيه إتلاف ماذا؟ أتلف شعره، قص شعره، حلق شعره، قص شاربه، هذا كله إتلاف، قص أظافره إتلاف، اصطاد إتلاف، جامع أهله الأصل إتلاف، لو قد تكون بكر يكون فيه إتلاف. إذن هذه كلها أنواع من الإتلافات، فإذا هناك محظورات فيها إتلاف. قسم آخر المحظورات لا إتلاف فيها، يلبس ثياب محظور لكن ما في إتلاف. ماذا بعد كذلك لا إتلاف فيه؟ تطيب ما في إتلاف. ماذا كذلك؟ تغطية رأسه لا إتلاف فيه. لبس القميص أو مفصل فيه إتلاف؟ ما في إتلاف. مباشرة ما في إتلاف. عقد نكاحا ما في إتلاف. إذن محظورات الإحرام تنقسم إلى قسمين، فيها إتلاف ولا إتلاف فيه. هذه النقطة الأولى أخواني. النقطة الثانية لابد أن نعرف كذلك بأن المعذور وغير المعذور في ارتكاب المحظورات واحد، حكمهما واحد من حيث الفدية، لا من حيث الإثم، لا من حيث الإثم لكن من حيث الفدية. المعذور وغير المعذور حكمهما واحد. ما الدليل؟ قال الله عز وجل في حق غير المعذور: فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. متى ما كان ذاكرا متعمدا عارفا بالحكم وقع فيه، سواء كان معذورا او غير معذور فهو واحد. دعونا من الناس او الجاهل، النسيان والجاهل امر اخر. اتكلم المعذور اي يعلم بهذا الحكم ثم ارتكبه لعذر، واخر ارتكبه بلا عذر، حكمهما واحد. الله عز وجل قال في حق اتلاف الصيد: فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة إلى آخر الآية. هذا غير معذور. في المعذور ماذا قال الله عز وجل؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة. معذور مريض فيه أذى، فقال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن فيما يتعلق أخواني بالفدية، معذور أو غير معذور حكمهما واحد من حيث الفدية. الآن لما؟ حتى نعرف الآن كل ما يتعلق بالفدية. إذا عرفنا الفرق ما بين هذين، الآن رجل لم يجد سراويل، لم يجد إزارا، يلبس سراويل أم لا يلبس؟ ما عنده إزار، يلبس سراويل، عليه فدية؟ فيها إتلاف؟ إذا لا فدية فيه، هذا معذور. وغير المعذور نفس الشيء، لا فدية فيه لكن آثم، هذا آثم هذا غير آثم. الفرق بينهما الإثم، لكن كليهما لا فدية فيه. لبس سراويل بعذر، لبس سراويل بلا عذر لا فدية فيه. تطيب على فدية من لا فدية فيه، لا فدية فيه لعذر أو لغير عذر، لكن هذا آثم هذا غير آثم. إذن كل ما لا إتلاف فيه لا فدية فيه. ما الدليل على هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا الآن بأن المعذور غير معذور واحد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل. قال على فدية؟ ما قال. من لم يجد خفين فليلبس نعلين، من لم يجد نعلين فليلبس خفين. قال فيه فدية؟ ما فيه فدية، معذور. ولا فدية فيه، فلا فدية فيه، المعذور غير المعذور واحد. الآن نأتي محظورات التي فيها إتلاف، هذه فيها فدية بدليل قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا معذور. وذا غير المعذور: قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فدية هو فيه فدية لأن فيه إتلاف. قص الأظافر الآن إتلاف، إذن فيه فدية. جماع إتلاف، فيه فدية. إذن نأتي الآن فيما يتعلق بهذه المعركة. الآن هذا الذي فيه فدية، الذي فيه فدية مخير بين أمور ثلاث: صيام أو صدقة أو نسك، إما يصوم أو يتصدق على مساكين أو يذبح شاة. كم مسكين يتصدق عليهم؟ كم يوم يصومه؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، حديث كعب بن عجرة عندما كان ينزل من رأسه القمع في حديبية وكان محرما، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعل أذاك وام رأسك. قال: أجل يا رسول الله. قال: أحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة. إذن ما بين شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. إذن الفدية، فدية الإتلاف، فدية الإتلاف مخير ما بين أمور ثلاث، ما بين أمور ثلاث: إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو شاه. في نقطة شاه الآن، كم تعادل الشاه؟ صيام كم يوم؟ 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. إذن الشاه تعادل 3 أيام أو طعام في موضوع الفدية. واضح إخواني؟ فنظرها قواعد، انطلقنا من هذه القواعد تتضح لنا الأمور. الآن نأتي إلى الصيد. الصيد إتلاف أم ليس بإتلاف؟ إتلاف، إذن عليه فدية. ما هي الفدية؟ قال الله عز وجل: مثل ما قتل من النعم. نفس الصورة، حمامة تشبه ماذا؟ تشبه الناقة أم تشبه الشاة أم تشبه البقرة؟ تشبه الشاة، قال إذن عليه الشاة. نعامة تشبه ماذا؟ ناقة، لأن عنقها طويل. زرافة عنقها طويل، فلذلك قال عليه زرافة، إذا زرافة عليه ناقة. الآن ما عنده مال، قتل اصطاد حمامة ثم قال عليك شاه، ما عنده مال، ماذا يفعل؟ ها؟ ممتاز. طبعا تفضل. زرافة ما تؤكل، يحرم. ما الدليل؟ تأكل النبات والشجر تؤكل، نعم، لكن احنا ما ناكلها. الشاهد من هذا الآن الله عز وجل ماذا قال؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. كم يعدل الصيام؟ بعض العلماء، كثير من العلماء ماذا قالوا؟ قال: كم تساوي الشاه؟ تساوي الشاه والله الآن 60 دينار، إذن مقدار 60 دينار تطعم فيها المساكين. وكم يوم أصوم؟ قال: اختلف في موضوع الصيام، هل هذا صحيح؟ ما أتى شيء في الشرع من هذا، لكن ماذا أتى في الشرع؟ نعادل الشاه، كم تعادل؟ صيام كم يوم؟ 3 أيام. أو إطعام كم مسكين؟ 6 مساكين. إذن ما عندك شاه، أنت مخير، إما أن يطعم مساكين أو يصوم، كما قال الله عز وجل في آية الصيد: مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. زين، الآن قتل نعامة، ماذا عليه؟ ناقة. ما عنده، كم يوم يصوم؟ الناقة تعدل كم شاة؟ تعدل سبع، تعدل سبعة. والشاة تعدل كم يوم؟ ثلاثة أيام، ثلاثة في سبعة 21 يوم يصوم. إذا ممكن يطعم مساكين كم مسكين؟ في سبعة 42. وهذا وصل بهذا أفتى أبو ثور وكذلك معاوية رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الصحيح. فعرفنا إذن فيما يتعلق الآن أما فدية الجماع في خلاف بين الصحابة، منهم من قال هدي ومن قال بدنة، والصحيح هدي شاء، لكن أراد بدنة هذا شيء طيب. كم يطعم المسكين؟ الصحيح في ذلك طعام المساكين كما ورد في من أتى أهله في نهار رمضان 15 صاعا يكفي 60 مسكين، يعني الصاع يكفي 4 مساكين، يعني كيلوين نص رز يكفي 4 مساكين، كيلوين نص رز يكفي 4 مساكين. الآن هذه ما يتعلق أخواني بفدية الإتلاف، بفدية محظورات الإتلاف. الآن نأتي إلى الواجبات. لو ترك بعض الواجبات، لو ترك الواجبات أو ترك واجبا فعليه فدية. عرفنا الآن فيما يتعلق بالإتلاف ما هو حكمها، إما شاة أو 6 مساكين أو 3 أيام. إلا الصيد عرفنا ما هو. نعم نعم، متعمد بعذر أو بغير عذر، لكن إذا كان ناسي أو جاهل ما عليه كما سيأتي بإذن الله. نأتي الآن إلى الواجبات. أما ترك الواجبات ماذا عليه؟ قال عبد الله بن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. في رواية: من ترك أو نسي نسكا، أي واجب الواجبات، فعليه دم. الله عز وجل ماذا قال؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. الهدي واجب أم ليس بواجب في حق المتمتع والقادم؟ واجب. ما عند هذا الواجب ماذا يفعل؟ يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع. 3 أيام في الحج أي أثناء أداء مناسك الحج، قبل أن ينتهي من أداء مناسك الحج، وسبعة إذا رجعتم إذا انتهيت من الحج، سواء كنت مقيما في مكة أو خارج مكة، أي رجع إذا انتهيت من الحج. إذن ترك الواجب يختلف عن فعل الإتلاف المحظور. ترك الواجب عليه شاه، إذا لم يستطع الشاه مو مخير، عليه شاه. إذا لم يستطع ماذا يفعل؟ يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع، كما في الهدي. هدي واجب، ما استطاع أن يخرج الهدي يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع. إذن لو ترك واجب من واجبات الحج ناسيا تذكر عليه يفعل، فات الوقت عليه فدية. ما استطاع فات أيام، هو مخير، فدية. ما استطاع فدية نسك، ما استطاع يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وإذا قال: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، لأنه أدخل عمرة مع الحج، يعني حج واعتمر في سفرة واحدة في أشهر الحج. فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى. ما الدليل أنا كونها آخر يوم، آخرها يوم عرفة؟ يجوز أيام التشريق كما أفتى في ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر، في أيام التشريق يجوز أن يصوم هذا الإنسان الذي، هذا الشخص، هذا الحاج الذي لم يستطع أن ينسك شاة لتركه واجب من واجبات، أو ما عنده دم متعة، دم هدي متعة. أخوان لما يأتي الهدي المقصود ذلك هدي الحرم، يهدى للحرم هديا بالغ الكعبة، يعني هدي للحرم. والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 أيام ثم حل. محصر منع من الوصول، من أن يكمل حجة، إما بسبب مشكلة أو بسبب حرب أو صار له ظرف منعه، فحينئذ عليه هدي إن لم يستطع هدي يستطع أن ينسك شاة أو ينسك شاة يصلها 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، كما قال عبد الله بن عمر حديث البخاري. بعضهم يقول ما الدليل أنه يصوم إذا لم يستطع؟ حديث البخاري قال عبد الله بن عمر إن حبست ذبحت هديا، إن لم أجد صمت، صمت 10 أيام صمت. وذاك دعت الآية فإن أحصرتم، ثم ذكر الله عز وجل المتعة ثم ذكر المقابل هدي أو 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال ويجب وطء في فرج في الحج بدنه كما عرفنا الإخوان، والأصح شاة كما هو قول بعض الصحابة على العموم، وفي العمرة شاة كذلك لو أتى أهله في العمرة شاة، وإن طاوعته زوجته لزناها، فإن كانت هي في الحج وأحرمت وطاوعت زوجها فعليها كذلك، مو فقط على زوجها عليها كذلك. لو كانت معتمرة وطاوعت زوجها قبل التحلل كذلك عليها شاة، بالإضافة أن زوجها عليه شاة. الآن نأتي لمسألة من كرر محظورا. عرفنا بأن المحظورات ما فيها إتلاف ما فيها فدية، لكن التي فيها إتلاف، رجل اليوم الآن أنا قصيت شعري ومن الغد قصيت الشارب وأنا محرم، علي فديتين فدية واحدة. الآن أنا قصيت شعري ومن الغد قصيت الأظافر ومن الغد فعلت كذلك إتلافا آخر، فماذا علي؟ عدة أنواع، فماذا علي؟ هل علي فدية واحدة أم عدة شياه؟ كذلك نفس الشيء فيما يتعلق بالواجبات، تركت رمي الجمار اليوم الأول وتركت رمي الجمار اليوم الثاني، علي فدية واحدة أم أكثر من فدية؟ يقول هنا ومن كرر محظورا، الآن الكلام عن المحظورات كما عرفنا المحظورات تنقسم قسمين والأصح في الإتلاف، ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد. يعني لو كرر محظور نفس الجنس قص الشعر قال تغيير الأظافر يدخل من قص الشعر بعضها، فعليه فقط فدية واحدة بخلاف صيد. أما الصيد لو صاد اليوم وصاد غد وصاد بعد غد كل صيد عليه، لأنه أتلف صيدا وأتلف صيدا وأتلف صيدا من الحرم عليها يعوض مقابل هذا للحرم. كما أنك لو أخذت من مال إنسان دينار ترد له الدينار، أخذت 100 ترد له 100، أنت هنا في الحرم وأنت محرم أتلفت شيء من صيد الحرم عليك أن تأتي ببدل، والبدل اللي هو كما علمنا على حسب هذا البدل. ومن فعل محظورا من أجناس جامع أهله وقص شعره قال فدى لكل مر، قص الشعر على فدية، الجماع على فدية. وصي أخواني أن كل المحظورات ما عدا الصيد، الصيد كل ما كرره عليه، لكن لو فرضا قص شعره قال لم أضافه أتى أهله عليه فدية واحدة، ما الدليل؟ اختلف العلماء في هذا، قال فدية تامة قال فدية، والصحيح فدية واحدة. كما لو أنك حلفت يمينا على أمر واحد، الآن الإحرام لعمل واحد، إحرام للحج، الحج عبادة واحدة، حلفت يمين قلت والله لا آكل من بيت فلان ولا أشرب منه ولا أدخل بيته، وفعلت 3 كلها قلتها في يمين واحد، فعلت 3 كم عليك؟ كفارة واحدة بيمين واحد. لكن أقول 3 أيمان والله لا أدخل بيته، والله لا أشرب من شرابه، والله لا أكل من طعامه، كل واحدة بيمين، كل واحدة عبادة، يمين يمين يمين، فكل واحدة تكفر عنه. لكن هنا بيمين واحد لعدة أمور لو فعلتها كلها عليك كفارة واحدة. مثل ما أفتى هذا مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى في من تكلمت في قال كل عبيدي أحرار إن لم أطلق فلان من فلانة، كل عبيدي قال كفارة واحدة، ما قال كل عبد تكفرين. نفس الشيء عمر رضي الله عنه أتى رجل وظاهر من كل نساء قال كل نساء علي كظهر أمي، كل نساء قال عليه كفارة واحدة، لأنه بلفظ واحد عبادة واحدة، هنا يمين واحد، هنا كذلك إحرام واحد لكل هذه الأمور فعليه كفارة واحدة. سواء من جنس واحد أو عدة أجناس. قال فذلك كل مرة رفض إحرامه أم لا، سواء رفض إحرامه أي سواء يعني رفض إحرامه أي أبطل حجه وأفسده أو لم يفسد، فعليه عن كل شيء كفارة. عرفنا ما وصى في هذا. ماذا عن الواجبات؟ لو ترك الواجب الفلاني والواجب الفلاني، ترك الرمي اليوم الأول وترك الرمي يوم الثاني، ترك الحلق لا حلق لا حلق ولا قصر، وما رمى، كم فدية عليه؟ الآن هذه الواجبات عرفنا المتلفات، الآن الكلام عن الواجبات وليس عن المحظورات، كم فدية عليه؟ ماذا يقول ابن عباس؟ قال عليه عدة دماء عن كل نسك. قال إذن كيف ابن عباس ما تصرح لهذا؟ من نسكه فعليه نعم، ما قال لكل واحد منهم. الآن في الصلاة، أنت في الصلاة قلت التسبيح في الركوع واجب والتسبيح في السجود واجب والتشهد الأول واجب، نسيت ما تشهدت التشهد الأول ونسيت أن تسبح في الركوع، كم سجود للسهو؟ سجود واحد، سجدتان فقط، نقول أربع سجدات، عن واجب الأول سجدتين وعن واجب الأول سجدتان وعن واجب الثاني سجدتان، سجدتان فقط تكفيك عن كل واجبات التي تركتها نسيانا. كذلك هنا عن كل واجبات التي تركها نسيانا عليه هدي واحد، فدية واحدة، وهذا هو الصحيح في هذا. الآن كان قال ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس، مر علينا. لكن النسيان أخواني، النسيان والجهل يعذر صاحبه، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. الآن وأنت صائم عندما أكلت ناسيا، ماذا عليك؟ لا شيء عليك. وإذا رجح شخص عن تيمية أي محظور وقع فيه نسيانا أو جهل لا شيء عليه، حتى الجماع يقول لو جامع لا فدية عليه نسيانا، وهذا هو الصحيح، لا شيء عليه في هذا في جميع هذه الأمور. يقول دون وطئ شخص عن تيمية، يقول حتى في الوطئ لو وطئ وأهل أهله ونسي بأنه محرم لا شيء عليه، وصيد وتقريم وحلاق، حتى الصيد، حتى الصيد، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ فمن قتله منكم متعمدا، هذا ناسيا، آية قالت متعمدا، إذن لا شيء عليه. يقول وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، أخواني كل هدي، لا بد أن نفرق بين الهدي. ما هو الهدي؟ الهدي الذي أمرنا الله عز وجل أن نهديه إلى الحرم، هديا بالغ الكعبة. فالآن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، متى ما سمي هديا إذن لابد أن يكون للحرم، إذا لم يسمى هديا لا يلزم أن يكون للحرم. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك في حق من قص شعره، قال بعضهم هذا ما يلزم أن يكون للحرم، لكن الصيد قال الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، فما أتى فيه الهدي يجب أن يكون للحرم، وما كان لغير الهدي ما ذكر فيه هدي شاء فدية ما قال الحرم، إذا ما يلزم أن يكون في الحرم. من يأكله؟ إذا كان هدي التمتع أو القرامة، ماذا قال الله عز وجل؟ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال بعضهم كل هدي، كل هدي يجوز أن تطعم، أن تأكل منه وأن تطعم، إلا الصيد. لما قال الصيد؟ قال لأنك أنت تصطاد لتأكل، تذبح هنا لتأكل، فيأتي بمقصوده، الشارع يأتي بمقصود ضد مقصود المتعمد والمفرط. وإذا قال بعضهم يجوز أن تأكل من كل الهدي ومن كل الفدية إلا هدي الصيد، إلا هدي الصيد فحينئذ لا يجوز أن تأكل منه. قال ودم الإحصار حيث وجد سببه، يعني إذا حصرت أنت في مكان ما، في المكان الذي أنت فيه في المكان الذي أنت فيه عليك أن تذبح نسكا. إذا ممكن أن توصل إلى الكعبة نعم، ما تستطيع أو تصير حرم نعم ما تستطيع في مكانك. النبي صلى الله عليه وسلم أحصر في مكانه فنحر في مكانه وذبح الصحابة في مكانهم في الحديبية. ويجزئ الصوم بكل مكان، لا يلزم أن تصوم في الحرم إلا مثل ما عرفت ترك الواجب 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إن كان يستطيع الوصول إلى الحرم. والدم شاة أو 7 بدنة وتجزئ عنها بقرة. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه بقرة، مجموع من نسائه 7 نساء بقرة فتكفي عن 7، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن البدنة تكفي عن 7، عن 7 شياة. ممكن يشترك 7 في بقرة واحدة أو في ناقة واحدة. نعم. قال رحمه الله: باب جزاء السبت في النعامة بدنا وحمار الوحش وبقرته والأيل والفيل والوعل البقر والضب كبش والغزال عنز والوضر والضب جدي ولربوعه جفرة والأغنى هنا والحمامة شان. باب صيد الحرم: يحرم صيدها على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجر وحشيش الأخضرين إلا بالإذن، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمه لما بين عينه إلى ثلاث. نعم، هنا فيما يتعلق بجزاء الصيد عرفنا أخواني فيما يتعلق بحكم جزاء الصيد الآن، لكن يأتي بأمثلة. قال: في النعامة بدنة، تشبه البدن، مثله، مثلية في الشكل. وحمار الوحش وبقرته، عارفين حمار الوحش ما هو، وبقرته والأيل، هو قال نوع من الضباء، بعضهم قال الأيل هو ذكر الغزال، والثيتل قال نوع من الضباء ضبي، نعم، والوعل قال هو تيس الجبل. قال كل هؤلاء فيهم بقرة. والضبع كبش، قالوا كيف الضبع مفترس وذو نابن السباع؟ قال لك ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هو صيد، سئل صيد قال نعم، وصح في ذلك حديث، هذا ما يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول عمر، سئل عمر قال نعم هو صيد، وبهذا أفتى جابر، جابر أخذ بقول عمر. وبعضهم قال هذا مو صحيح، الضبع لا يعتبر صيدا، وإذا قال الأحناف يحرم أكله، وكذلك المالكية منهم ابن العربي قال كيف يكون صيد وهو مفترس؟ فلا يجوز ولا يعتبر صيد ولا يجوز أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. بعضهم يقول ليس بسبع، قال كيف ليس بسبع؟ يعدو وله ناب، وهذا هو الصحيح، إنه لا يجوز، الضبع ليس بصيد. والأصح قول الأحناف في ذلك، وقول المالكي، وقول سعيد المسيب، وقول الليث، وقول الأوزاعي، وقول الحسن البصري، وقول سفيان الثوري، وقول عبد الرزاق، قال إنه ليس بصيد ولا يجوز. والغزال والعنز ذكر هنا إخواني بعض الأمثلة، لكن إشارة اليربوع إخواني بعضهم يقول جربوع، هو في اللغة العربية ما في اسمه جربوع، في اللغة العربية يربوع، سواء تلفظ لفظا يعني بدويا او لفظا حضاريا، يربوع ما في جربوع، فلو بحث في كل كتب اللغه ما في شيء اسمه يربوع، ما في شيء اسمه جربوع، اسمه يربوع هو بالياء. قال الجفره هي انثى المعز ولها 4 أشهر، والارنب عناق قال كذلك هو انثى المعز لكن ما بين 4 إلى 6 أشهر. وفي الحمامة شاه قال صيد الحرم يحرم صيده على المحرم والحلال، يعني أنت في أرض الحرم، والحرم أخوان ليس مقصود مكة، مكة العزيزية المزدلفة منها كلها من الحرم، هذه كلها حرم، عرفة خارج الحرم، لا يجوز أن تصيد سواء كنت محرما أم لم تكن محرما، لا يجوز لك الصيد. وحكم صيده كصيد المحرم، كما لو أنك محرم من المدينة أتيت إلى مكة في الطريق، أنت ما وصلت الحرم وأنت محرم، لا يجوز لك أن تصيد. إذا كنت محرما من الميقات ثم انتقلت حتى وكنت في الحل لا يجوز لك أن تصيد، تحللت وصلت الحرم في الحرم لا يجوز لك أن تصيد. إذا صيد منطقة الحرم لا يجوز لأي إنسان أن يصطاد فيها سواء كان محرما أو كان حلالا. خارج أرض الحرم يجوز للحلال أن يصيد، أما المحرم لا يجوز له أن يصيد. وحكم صيده كصيد المحرم تماما، حكم تمام، حتى وكان حلالا فاصطاد في الحرم حكم صيد المحرم. ويحرم قطع شجره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شجرها، لا يقطع. وحشيش، والحشيش إخواني هو يعني النبات الرطب الرقيق، عفوا النبات اليابس، هذا هو الحشيش، هذا الأصل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا يختل خلاها، لا يختل خلايا، الخلايا اللي احنا نسميه الحشيش الآن، حشيش الخلا اللي هو النبات الرطب الرقيق، هذا يسمى الخلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يجوز، لكن إذا كان حشيشا يعني إذا كان يابسا يجوز، اليابس يجوز أن تقطعه، لكن إذا كان رطبا لا يجوز. والشجر الذي نبت من الحرم دون تدخل منك لا يجوز، لكن لو أنت أتيت بهذا الشجر وزرعت هذا نعم يجوز لك، لكن الذي زرع من الحرم دون أن تأتي به أنت لا يجوز لك أن تقطعه. إلا الإذخر، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر لينتفع به. أما فيما يتعلق بالمدينة يحرم صيد المدينة ولا جزاء، ما فيه جزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يقطع شجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين رابتي المدينة أن يقطع عضاهها، أي شجرها، لكن ما في جزاء. ويباح الحشيش للعلف، يعني الجاف يباح للعلف إذا كان رطب. قال نعم يباح للعلف في المدينة، كان على المدينة. ويباح الحشيش والعلف وآلة الحرث أي كاكله، وحرموها ما بين عير إلى ثور، جبل يسمى عير وجبل يسمى ثور، ما بين هذين في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه محرم. نعم. قال رحمه الله: باب دخول مكة. يسن من أعلاها والمسجد من بابها بشيء، فإذا رأى ذكر على يديه وقال نواه، ثم يطوف مطلعا يبتدئ المعتل بطواف العمرة، فالقارئ هو المفرد بالقدوم، فيحامي الحجر الأسود لكله، فيستلمه ويقبله، فإن شقق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه، ويقول المناط، ويجعل البيت عن يساره، ويطوف سبعا، يرقو الأفقي في هذا الطواف ثلاثا، ثم يمشي أربعا يستلم الحجر والركن الإيمانية كل مرة. ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشارع أو جدار الحجر أو عريان أو نجسا لم يصح، ثم يصلي ركعتين خلف المقام. فصل. ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيلقاه حتى يرى البيت، ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العالم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعي إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعي ورجوعه سعي، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة، ثم إن كان متمتعا لهدي معه قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إلى حج والمتمتع إلى شرع في طوافه. نعم، يقول هنا: دخول مكة يسن من أعلاها، يدخل مكة من أعلاها. وصح في ذا كما يعني لابد أن نعرف قاعدة إخواني، بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقصد أمرا يقال هذا عبادة، لكن إذا وافق طريقة فلا يقال بأنه عبادة. وإذا يرجح مجموعة العلماء ومن الشيخ الثاني بأنه لا يسن أن تدخل من أعلى مكة، الذي يسهل لك أن تدخل منه أو يوافق طريقك نعم هذا الصحيح. قال: والمسجد، ويسن من أعلاها، قال: والمسجد من باب بني شيبة، يسن أن يدخل من باب بني شيبة المسجد الحرام. والصحيح في ذلك إخواني النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه تعمد هذا، قال هذا طريقي لا أريد أن أذهب إلى الطريق الآخر، لم يثبت هذا، لكن الذي يسهل لك أن تدخل في مواجهتك هذا الذي تدخل منه. فإذا رفع البيت رفع يديه، أين الدليل؟ لا لا يوجد دليل، يوجد حديث ضعيف. وقال ما ورد، لا يوجد شيء، لم يرد شيء في ذلك، وإنما دخول المسجد، دخول المسجد كأي مسجد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. ثم يطوف مطبعا، والاطباع هو أن يجعل، أن يكشف كتفه الأيمن ويجعل طرف رداء، طرف الرداء على كتفه الأيسر، من تحت الإبط على كتفه الأيسر، فيكشف الأيمن ويغطي الأيسر. ورد في ذلك أحاديث، ولكن الإمام مالك أعرض عن هذا، وقال الإمام مالك ليس الاطباع بسنة، لم أسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا يذكر الاطباع. كيف ورد فيها حديث؟ ورد عن عمر رضي الله عنه كذلك، قال ذاك الإمام البخاري أعرض عن رواية حديث الاطباع، نفس الحديث ورد في نفس الحديث ما سند، لكن من طريق حماد بن سلمة أعرض عنه، ما روى نفس حديث عمر، روى نفس حديث عمر الذي، أو نفس فعل عمر الذي ذكر الرمل وذكر الطباع في غير رواية البخاري وغير رواية مسلم. إمام البخاري ذكر نفس السند، نفس قصة عمر، لكن دون ذكر الطباع. هو يرى، وفعلا من تتبعها وجد مجموعة أحاديث، لكن أحاديث فيها شذوذ وفيها اضطراب من حيث السند، ومن حيث كذلك السند فيه شذوذ، وخالفت الرواية الصحيحة التي ذكرت، التي ذكرت الرمل ما ذكرت الطباع. الرواية التي ذكرت الطباع ذكرت الرمل عن الطباع، ولكن رواها حماد بن سلمة، تارة يرويها من طريق، وتارة يرويها من طريق آخر، وتارة من طريق ثالث، وتارة يذكر الطباع وتارة لا يذكر الطباع. والإمام البخاري كان يعرض عن روايات حماد بن سلمة رغم كونه ثقة. وعن عمر رضي الله عنه قال خالفت رواية البخاري، رواه يحيى بن سليم في غير البخاري وهو صدوق يهم، بينما ذاك رواه الثقة عند البخاري عن جعفر بن محمد، وغير البخاري رواه عن جعفر بن محمد لكن من طريق يحيى بن سليم. وإذا الإمام البخاري أعرض عن رواية الطباع وأعرض عن تبويب الطباع، كذلك مسلم أعرض عن رواية الطباع. ولكن الأصح والأعم هو قول إمام مالك في هذه المسألة، قول إمام مالك في هذه المسألة، مسألة الطباع، بأنه يعني لم يصح في ذلك حديث وليس بسنة، وإن كان المشهور الآن بأنه يعني بأنه الطباع، وقول جمهور العلماء بالطباع، ولكن إمام مالك كان يرى بعدم سنية الطباع. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة فيحاذي الحجر الأسود بكله، يعني يقابل الحجر الأسود ويستلمه ويقبله ويكبر، إن كان يستطيع يستلم ويقبل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شق قبل يده، أي استلمه وقبل يده، إن شق أشار فقط إليه، ويقول ما ورد وهو الله أكبر، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا، يرمل الأفقي في هذا الطواف، في هذا الطواف الأفقي يعني الذي خارج الحرم، يأتي فيرمل ثلاثا. الآن يرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، أم الحجر الأسود إلى الحجر الأسود؟ عبد الله بن عباس يقول إلى الركن اليماني ثم يمشي، عبد الله بن عمر يقول من الحجر إلى الحجر، جابر يقول من الحجر، وهذا الصحيح، لأن عبد الله بن عباس يذكر القصة التي حصلت في عمرة القضاء. عمرة القضاء في أي سنة؟ في السنة السابعة. عبد الله بن عمر وجابر يذكران ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حديث مسلم، يقول عبد الله بن عمر من الحجر إلى الحجر رمى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، يقول جابر حديث مسلم رمى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا من الحجر إلى الحجر. وإذا صحيح أن ترمل ثلاثا إلى الحجر ثم بعد ذلك تمشي أربعا. الرمل إخوان ليس هرولة وليس ركضا، قال الرمل هو مشي السريع، تمشي مشيا سريعا، هذه هي الهرولة، هذا هو الرمل، أو يسمى الرمل، الرمل هو المشي السريع وليس هو الهرولة. ثلاثا ثم يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. ماذا يقول بين الحجر والركن اليماني؟ المشهور، مشهور رواية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولكن هذا الحديث من طريق عبيد مولى السائب، وعبيد لم يروي عنه إلا ابنه ولم يوثقه إلا ابن حبان، وإذا قال عنه الحافظ بن حجر مقبول، وإذا صح في ذلك أن هذه الرواية لا تصح، لكن تأخذ بعموم الآية لما ذكر الله عز وجل الحج، رأى الناس أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن ليس فقط في هذا الموضع بين الركن والحجر الأسود، في الطواف من أعظم الأدعية هذا. لكن الحديث الوارد في ذلك ما بين الركن إلى الحجر الأسود فيه ضعف، فيه رجل مقبول. ومن ترك شيء من الطواف أو لم ينوه، من ترك شيء من الطواف ما يصح الطواف، لابد أن يأتي بسبعة أشواط، أو لم ينوه، كان يتكلم يسولف مع واحد وما قصد الطواف، يسولف مع فيه قد طاف سبعا، ما يصح، لابد أن يطوف وينوي. أو نكس طاف بالعكس، أو طاف على شذروان، الشذروان اللي هو جانب الكعبة الأسفل المائل، حائط الكعبة الأسفل المائل، في السابق كان مسطحا فكان الناس يركبونه، الآن جعله مائل حتى لا يركبه أحد، قال إذا طاف عليه ما يصح، لأنه جزء من الكعبة، كأنه يطوف فوق الكعبة، ما يصح، يطوف على حائط الكعبة ما يصح، لا يطوف حوله. أو جدار الحجر الذي يسمى الحجر إسماعيل، يقف عليه ويطوف ما يصح، لابد حوله خارجا عنه. أو عريانا، قال ما يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا يطوف البيت عريان، فلو طاف بطل طوافه. أو نجسا عليه نجاسة، أين الدليل؟ إذا كان غير متوضئ محدث أين الدليل؟ جمهور العلماء على وجوب الطهارة للطواف، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يوجد دليل على وجوب الطهارة للطواف، ورجح الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول نعم ما فيه دليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض ألا تطوفي ولا تصلي، منع الحائض، الحائض يجوز لها الصيام؟ ما يجوز. إذا المحدث حدث أصغر لا يجوز له الصيام؟ إنسان تبول ما يجوز له أن يصوم؟ ما كيف نقيس الحدث الأصغر على الحيض؟ منع الحائض، لكن أين الدليل على منع المحدث حدثا أصغر؟ هذا الحديث لا يدل عليه. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم طواف البيت صلاة، فالصلاة إذن يجب لها الوضوء. الصحيح أنه ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه من قول ابن عباس، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان طواف البيت صلاة إذن تجب الفاتحة، ويجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، كل هذه من واجبات الصلاة، سواء كانت صلاة الجنازة أو صلاة عادية. يجب التوجه للكعبة، إذن في كل طواف أثناء الطواف يجب أن تتوجه للكعبة. والصحيح في ذلك أنه لا تجب له الطهارة. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يصلي ركعتين خلف المقام. أخواني في أي مكان، قال بالاتفاق، نقل ابن المنذر بالإجماع بأن في أي مكان صلى صحت ركعتان، وركعتان سنة مؤكدة وليست واجبة، ليست واجبة، سنة مؤكدة. ويكون في نوع من التداخل، كيف لو طاف سبعا ثم أقيمت صلاة الفجر، يصلي الفجر وتسقط عنه ركعتان، ويعتبر قد صلى ركعتين، له أجر ركعتين، ركعتين بعد الطواف له أجر صلاة الفجر. لو صلى سنة الفجر، نوى سنة الفجر ونوى الطواف، سنة الطواف صح. لو صلى الظهر بعد ما طاف وقيم صلاة الظهر صلاها، يعتبر قد صلى ركعتين وصلى الظهر، ويأخذ أجر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت أسبوعا سبعة أشواط ثم صلى ركعتين كان كعتق رقبة. ماذا يقرأ في الركعتين؟ قل يا الكافرون والإخلاص، ولكن ذهب الترمذي إلى ضعف هذه الرواية، وفعلا ما تصح، وإنما هو من قول جعفر، وقيل من قول علي بن حسين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي رجحه الخطيب البغدادي والترمذي ووهيب وابن جريج وابن سعيد القطان سفيان، ما رجح بأنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. بعض رآه مرسلا، بعض رآه ليس مرسلا، إنما هو من قول علي بن حسين علي بن أبي طالب، هذا هو الصحيح. ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصلاة، إذا انتهى من سبعة أشواط وصلى خلف المقام ركعتين، كأنه يستأذن الله جل جلاله جل جلاله أن يذهب إلى الصفا قبل أن تفارق البيت أنت عندما تكون في ضيافة فلان، قبل أن تفارق تستأذنه، فتستأذن أنت قبل أن تذهب، فلذا تقبل الحجر أو تستلم وتقبل يدك أو تشير إليه وتكبر، ثم تذهب إلى الصفا. طبعا أنت ذاهب إلى للصلاة ركعتين تقول واتخذ المقام إبراهيم مصلى، وإذا ذهبت إلى الصفا تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت، ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثلاثا، ما المقصود ثلاثا؟ هل تقول ثلاثا تكبير ثم تقول الدعاء ثم تقول الذكر ثم تدعو ثم تكبر ثلاثا ثم الدعاء ثم الذكر ثم تدعو ثم تكبر ثلاثا، أم تقول واحدة التكبير ثم تدعو ثم تذكر لا إله إلا الله ثم تدعو ثم تفعل كل هذا ثلاثا، فيكون مجموع النهائي التكبير ثلاثا الذكر ثلاثا الدعاء ثلاثا؟ فالصحيح في ذلك عنه الله عنه هذا هو الصح، يعني في روايات ثم يكبر ويقول لا إله إلا الله ثلاثا، وإذا رواية ثلاثا قال يكبر ثلاثا ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم يدعو ثلاثا، فإذا الصحيح مجموع النهائي التكبير ثلاثا والذكر ثلاثا والدعاء ثلاثا، فتقول الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم إلى آخر الذكر ثم الدعاء ثم تكبر، في نهاية الأمر تكون قد كبرت ثلاثا ذكرت ثلاثا دعوت ثلاثا. وثم ينزل ماشيا إلى العالم الأول على الأخضر ثم يسعى شديدا إلى الآخر، شديدا رواية لا تصح، في رواية حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان الإزار يلف حول رجليه ما تصح، وإنما فقط كان في رواية البخاري ثم يسعى، الصحيح فقط السعي، السعي هو المشي الشديد، قال أشد من الرمي، أشد من الرمي، وليس هو الهرولة أخواني، مو هو الركض ولا الهرولة، السعي يمشي مشي تسعوا إلى ذكر الله، فمشي سريع قالوا وليس هو الهرولة. ويقول ما ورد ثم ينزل ماشي العام الأول يسعى سعي شيئا آخر ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، وهكذا شوط واحد من الصفا إلى المروة وشوط من المروة إلى الصفا وهكذا تنتهي في على المروة. هل على المروة تذكر نفس الأدعية عندما تنتهي أم ما تذكر؟ بعض العلماء يقول ما تذكر، والصحيح أنك تذكر، تعاد ما بين المروة والصفا، كما أنك تذكر في الصفا أربعا ستذكر في المروة أربعا، أربع مرات وهنا أربع مرات تعادل بينهم، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح على أن يطوف بهما، فساوى الله عز وجل بينهما، فاعدل بين الصفا وبين المروة، كلاهما جبلان، كما تقول على هذا أربعا قل على هذا أربعا، وهذا هو الصحيح وهذا الذي رجحه النووي. قال ماذا لو بدأ بالمروة قبل الصفا؟ قال ما يصح، يجب أن يبدأ بالصفا، وتسن فيه الطهارة أفضل، يذكر الله على طهر، والستارة والموالاة، يعني لو أنه لو لم يستتر فسعيه صحيح، لو لم يتطهر وهو محدث طوافه صحيح سعيه صحيح، الموالاة لو أقيمت الصلاة، لو فرضا ساعة ثلاث ثم قال سأنتظر بقي أشرب ماي وأجلس أتحدث مع صاحبي وكذا ثم أكمل، يقول لا بأس، وهذا هو الصحيح، لا يوجد دليل على وجوب الموالاة، ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إخواني ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل بأنه سنة مندوب حتى يأتي الدليل على الوجوب، ما في دليل أوجب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يقول المؤلف ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، إذا كان متمتعا يريد أن يتمتع بعد ما ينتهي من العمرة، بعد ما ينتهي من الطواف من السعي يقصر شعره، يقص من جميع جانب شعره، لا يكفي أن يقطع جانبا واحدا أو جزء هنا وجزء هنا، وإنما من أغلب الشعر حتى يقال قد قصر رأسه، قصر من شعره وتحلل، تطيب ولبس ثيابه وأتى أهله، وإلا إذا لم يكن متمتعا، هذا متمتع رجل يقول أريد أن أقرن بين الحج والعمرة، إذن لا يقصر ولا يحلق، يستمر على إحرامه. إذا كان مفردا، إذا لا تعتبر عمرة لكن طواف القدوم وسعي القدوم هذا، ويبقى على إحرام هذا المفرد. وإلا حل إذا حج، يعني إذا كان مفردا أو قارنا لا يحل إلا إذا حج، إلا وقت التحلل الأول أو الثاني كما سيأتي. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. أنت من الميقات تلبي، إلى متى تقطع التلبية؟ عبد الله بن عباس يرى أن تقطع التلبية متى ما بدأت، متى ما بدأت بالطواف، هذا للمتمتع. أما المفرد أو القارن ما زال محرما فيلبي ما زال في طريقه، إن كان في طريقه من نسك إلى أو من منسك إلى منسك فإنه يكبر في طريقه. نعم. يسند المحرمين من مكة الإحرام بالهج يوم طويل قبل الزوال منها، ويرسل من بقية الإحرام ويبيت بمنى، فإذا طلع الشمس سار إلى عرفة وكلها موقف إلا بطن عرفة. ويسند أن يجمع بين الظهر والعصر، وإذا راكب عند الصخرات وجبل الرحم، ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النهر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يرد قبله ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. فإذا صلت السكة أتى المشعر الحرام فيلقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبر ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسبر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى وعدده سبعون بين الحمص والبندق، ثم قد حل له كل شيء إلا لسانه. والحلاق والتقصير نسك ولا يلزم تأخير إذن ولا تقديمه على الوقت. نعم، هنا ذكر فيما يتعلق بصفة الحج والعمرة، وهذا ربما كلنا يعني يعرفه لكن اختصره المؤلف. يسن المحلين بمكة إذا كنت متمتعا أن تحللت، تريد الآن يوم الثامن التروية تريد أن تحج، فتقول لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم، فتدخل في إحرام الحج وأنت في مكانك، في المكان الذي أنت فيه، ما احتاج تذهب لا إلى الميقات، في شقتك في غرفتك قبل الزوال أفضل. طبعا الكلام هذا الأفضل في اليوم الثامن، أفضل اليوم الثامن سنة، وستأتي الواجبات والأركان والسنن فالأفضل. لكن لو كان في غير يوم الثامن أجله اليوم التاسع ما في مانع، يريد أن يحرم اليوم التاسع وهو موجود في الحرم ما في مانع، لكن الأفضل في اليوم الثامن. ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى، فالأفضل أن يحرم وهو في مكانه ثم يذهب إلى منى ويبيت بمنى إلى أن تطلع الشمس، صلي هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بلا جم، والفجر إلى أن تطلع الشمس، ثم يذهب إلى عرفة. عرفة من الحل خارج الحرم، ينزل في نمرة، ينزل إلى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين إلى أن تزول الشمس، يدخل وقت الظهر، ينزل في عرنة، في وادي عرنة وليس في عرفة، في وادي عرنة يخطب، ثم بعد ذلك يؤذن المؤذن، ثم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، يسر في القراءة. فالخطبة ليس كالجمعة، الخطبة قبل الأذان. أين صلاها؟ صلاها في عرنة وليس في عرفة. الآن مسجد نمرة جزء منه في عرنة وجزء منه في نمرة، ثم بعد ذلك بعدما صلى بالناس دخل عرفة. فإذا متى النبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفة؟ بعد الزوال. ويقول عبد الله بن عمر أو عفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين متى ما دخل وقت، دخل بعد ذلك عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدد بداية الأوقات، متى هذا وقت لهذه العبادة نعرفه من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا متى يبدأ وقت عرفة؟ بعد الزوال. ولذا يقول ويقف ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، سمى جبل إيلان لم يثبت بالنبي صلى الله عليه وسلم صعده، ويكثر من الدعاء، ومما ورد فيه لا يوجد نص ودعاء خاص في هذا اليوم. ورد في حديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أرسله الإمام مالك وليس متصلا، ولذا حكم عليه البيهقي بأنه مرسل، وكذلك حافظ بن حجر، وضعفه الترمذي، وابن القيم ضعفوا هذه الرواية، يقول أسائدها لينة، وكذلك ابن عبد البر والبيهقي ضعفوا هذه الرواية، ولذا لا يصح دعاء خاص في يوم عرفة في هذا الوقت. لكن أفضل الأذكار التهليل طبعا. ومن وقف ولو لحظة يقول من فجر يوم عرفة، كان يقول يبدأ وقوف عرفة، زمن وقوف عرفة من الفجر، أين الدليل؟ قال لنا هو يوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بداية اليوم، بداية هذا النسك، بدايته بعد الزوال، لو وقف قبل الزوال لا اعتبار لوقوفه. إلى فجر يوم النحر، إلى فجر يوم النحر، ما الدليل الفجر؟ قول إلى يعني الليل مع أو النهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس: وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. قال هذا الكلام في الفجر، فجر يوم العيد، قال أي وقف بأمس ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه، فيجوز أن تقف بعرفة إما في الليل أو في النهار. من وقف وهو أهل له صح حجه، وإلا فلا، لو كان مجنون ما يصح حجه. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب، لو وقفت بعد الزوال ودفعت قبل غروب الشمس، ذهبت إلى مزدلفة وفارقت عرفة قبل غروب الشمس وما عدت إلى عرفة مرة أخرى فعليه دم، أين الدليل؟ ولذا الرواية الأخرى عن الإمام أحمد قال لا دم عليه، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان قد وقف في عرفة قبل ذلك من ليل أو نهار، ما قال ليل ونهار، ليل أو نهار. فلو وقفت لحظة من بعد الزوال في النهار أو وقفت لحظة بعد الغروب قبل أذان الفجر تعتبر قد حققت الركن، ركن عرفة ولو لحظة. ومن وقف ليلا فقط فلا، أي لا شيء عليه، لا دم عليه، وعرف صحيح ووقوفه صحيح، والصحيح عرفنا أخواني. ثم يدفع بعد الغروب من مزدلفة، الآن دفعت إلى مزدلفة بسكينة، ويسرع في الفجوة إذا وجد يعني ما في ازدحام، ويجمع بين العشاءين. وصل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من عرفة بعد الغروب، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على السنية وعلى الندم لا تدل على الوجوب. وصل إلى مزدلفة عند وقت العشاء، جمع بين الصلاتين وقصر النبي صلى الله عليه وسلم، وما قام تلك الليلة، وما قام تلك الليلة، أي تصلي فقط الوتر إلى الفجر كما يقول جابر، نام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفجر. ثم يقول ويجمع ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء لما غاب القمر كما فعلت أسماء فدفعه. وقبله فيه دم، لو دفع قبل نصف الليل أو قبل غياب القمر فيه دم، أين الدليل؟ فيه دم، لا يوجد دليل فيه دم. عرفنا أخوان الواجبات من تركها لعذر أو لغير عذر فعل، أين الدليل؟ الله عز وجل أمرنا بأمر، والأمر الإلهي يتحقق لو فعلته مرة واحدة، الأمر يتحقق بفعل مرة واحدة. أنت وقفت في عرفة في مزدلفة ساعة ثم ذهبت، وقفت بعد الغروب إلى عندك المجال يعني الزمن من الغروب إلى قبل طلوع الشمس، وقفت ساعة، حققت قول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، حققته؟ حققته، إذا حققت أنت الركن فتعتبر قد وقفت بمزدلفة ولو لحظة. أيهما أعظم، مزدلفة أم عرفة؟ عرفة، إذا لحظة في عرفة حقق الركن، فكيف بمزدلفة؟ يعتبر حقق الركن. لكن قالوا ترك السنة المؤكدة اللي هو الإطالة إلى بعد منتصف الليل، فترك السنة المؤكدة فعل مكروها، أو ترك السنة المؤكدة لكنه حقق هذا الركن. فإذا أتى المشعر الحرام، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه كما في حديث جابر، أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضته من عرفات، لا يوجد دليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأها، ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا، محسر هو واد بين مزدلفة وبين منى، أسرع رمية حجر كما أسرع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ الحصى وعدده 70. أين الدليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ 70 حصى من هذا المكان؟ ما في دليل، وإنما كما يقول الشيخ ابن عثيمين يعني ربما أفهم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند المرجم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحصيات وما قال 70، تأخذ ليومك. بين الحمص والبندق أي يعني الحجر الصغير وليس الكبير، فإذا وصل إلى منى وهي وادي محسر إلى جمرة العقبة، يعني حدود منى، وادي محسر، وادي محسر، وادي محسر وحد منى الشرقي في رواية وهو من منى إلى جمرة العقبة، جمرة العقبة آخر جزء من منى جهة مكة، آخر جزء من منى، فجمرة العقبة جزء من منى، رماه 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه. أين الدليل يرفع يده؟ يرمي 7 حصيات بأي وسيلة من الوسائل، ويكبر مع كل حصاة ولا يجزئ الرمي بغيرها، ما يصح يرمي بنعال ولا بفرش ولا بكذا، لكن كما يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الغلو، ولا بها ثاني، ما يصح ترميها ثم تأخذ ترمي فيها مرة أخرى. أين الدليل؟ لا يوجد دليل. ولا يقف عند جمرة العقبة، فقط يرمي جمرة واحدة هي جمرة العقبة ثم يقطع التلبية قبلها، إذا كان محرما قبل أن يصل إليه يقطع التلبية ويرمي، ويرمي بعد طلوع الشمس. متى وقت الرمي؟ الصحيح أن الرمي بعد طلوع الشمس، قال لا ترمي الجمرة حتى تطلع الشمس. ويجزئ بعد نصف الليل، أين الدليل؟ قال حديث أسماء أنها أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء أن يدفعوا بالليل، هي دفعت بالليل ثم رمت، قالت أذن النبي صلى الله عليه وسلم. أذن بماذا؟ هي ما كانت من ضمن الضعفاء، هي رأت النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالضعفاء وكانت شابة في ذاك الوقت، ثم عندما كبرت ذهبت هي في الليل ورمت. متى؟ هل عند الفجر؟ في رواية عند الفجر. الشاهد من هذا لا دليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالرمي بالليل، بل قال لهم أي غيلمة بني عبد المطلب لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فما يجوز الرمي إلا بعد طلوع الشمس، وهذا هو الصحيح. قال ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر. متى يبدأ الهدي؟ النحر يبدأ بالفجر، بدخول الفجر، لأنه دخل يوم النحر، دخل يوم النحر، ما سمي يوم النحر إلا اليوم الذي ينحر فيه، واليوم متى يبدأ؟ فجر. إذن يجوز النحر بعد الفجر. ويحلق أو يقصر من جميع شعره، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، متى يبدأ وقت الحلق أو التقصير؟ كذلك بعد الفجر. وتقصر منه المرأة أنملة ثم قد حل له كل شيء للنساء. لو فعل واحدة من 3، إما الرمي أو الحلق أو الطواف، يستطيع أن يقصر. يقول عبد الله بن عباس إذا رميت الجمرة فقد حل لك كل شيء، عفوا قول عائشة وقول ابن الزبير. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله حلقت قبل أن أرمي، والحلق تحلل وهو نسك، قال لا حرج، فممكن أن تتحلل بنسك واحد إما بحلق أو برمي. ماذا عن الطواف؟ قال الطواف ركن، فإذا تحلل بواجب فالركن باب أولى، فواحد من 3 تستطيع أن تتحلل بفعل واحد من 3. والحلاق والتقصير نسك، ولا يلزم بتأخيره دم، لو أخر إلى نهاية الحجة لا بأس، لكن لا يتجاوز شهر الحج، ولا بتقديم على الرمي والنحر، لو حلق قبل الرمي والنحر جائز. نعم. يقول رحمه الله قص ثم يفيض الى مكه ويطوف القارن ونفذ بنيه الفريضه طوال الزياره، واول وفده بعد مسجده النحر، ويسن في يوم وله تاثير، ثم يسعى بين الصفا والمروه ان كان متمتعا او غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم بما احب ويتضلع منه ويدعو بما رأت، ثم يقدر فيبيت بهن 3 أيام، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخلف ب7 حصيات ويجعلها عن يساره، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمين ويستبطل الوادي ولا يقف عندها. يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل الجبلة مرتبا، وإن كان رماه كله في الثالث أجزاء ويرتبه بنية، فإن أخره عنه أو لم يلد بها فعليه دم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لازم التمييز. فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف بالوداع، فإن قام أو اتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزاء عن الوداع، ويقف غير الحائض بين الموت والبالي داعيا مما أراد، وتقف الحائض ببابه. نعم، هنا قال ثم يفيض إذا انتهى الآن من الحلق والتقصير. والنبي صلى الله عليه وسلم أولا رمى، ثم بعد ذلك نحر، ثم بعد ذلك حلق، والترتيب سنة وليس بواجب. ثم يفيض إلى مكة يغتسل، ثم يذهب إلى مكة ويطوف طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة، والقارئ والمفرد لابد أن ينوي بأنه سيطوف للإفاضة. وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، الطواف يبدأ وقته متى؟ يقول بعد نصف ليلة النحر. أين الدليل؟ لا يوجد دليل. حديث أم سلمة ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها طافت أفاضت قبل الفجر. يقول ابن القيم هذا حديث منكر، انها رمت قبل الفجر ثم افاضت، حديث منكر ما يصح. الله عز وجل متى علق الطواف بماذا؟ قال الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. علق الطواف بوقت النحر، متى يبدا وقت النحر؟ بدخول الفجر. يبدأ وقت النحر بدخول الفجر. إذن الطواف يأتي مرتباً بعد دخول، مو شرط بعد النحر، بعد دخول وقت النحر. متى يبدأ وقت النحر؟ بدخول الفجر. إذن الطواف يبدأ بدخول الفجر، وهذا هو الصحيح، وهذا ركن إخواني فينبغي الانتباه له. ويسن في يومه ولو تأخيره إلى نهاية الحجة، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً. أما إن كان قارئا ومفردا وكان قد سعى فما يسعى مرة أخرى، قد سعى هو بعد الطواف القدوم أو بعد الطواف الأول. لكن المتمتع وهو قول جمهور العلماء بأنه يجب عليه أن يسعى سعيا آخر غير السعي الأول. شيخ ابن تيمية يقول لا، يكفيه السعي الأول، السعي الأول يكفيه، ما يحتاج أن يسعى سعيا. قال حديث عائشة، قال حديث عائشة إذا رواه البخاري هذه مدرجة، ثم سعى سعيا آخر، يقول هذه مدرجة من أحد الرواة وليس من قول عائشة. كل من روى عن عائشة ما ذكروا هذا السعي الثاني. قال حديث ابن عباس ذكره البخاري معلقا، قال كذلك فيه ضعف ما يصح، لكن صح حديث مسلم حديث جابر الذي قال لم يسعى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 90% أو 95% كلهم متمتعون، قال ما سعوا سعيا آخر، كفاهم السعي الأول. وإذا يرى شخص ابن تيمية بأن السعي للمتمتع يوم العيد لا يجب، حكمه بأنه تمام القارن والمتمتع والمفرد كلهم حكمهم واحد حيث السعي، إن سعوا سعي الأول انتهى، لا يجب عليهم السعي الثاني. ثم قد حله كل شيء، لو فعل كل هذه الأمور يكون قد حل التحلل الأكبر. التحلل الأفضل لو فعل واحدة من ثلاثة، إما رمي أو حلق أو طواف. أما التحلل الأكبر وهو التحلل الأصغر هو أن يتطيب، يجوز له أن يتطيب ويجوز له أن يلبس ثيابه لكن لا يأتي أهله، كل محظورات الإحرام تباح له إلا إتيان الأهل. إن تحل التحلل الأكبر فعل كل هذه الأمور، طواف حلق رمي ما غير متعلق بالنحر، يتحلل التحلل الأكبر، ثم يشرب ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه. أما التضلع ما فيه دليل، لكن يشرب لما أحب ويدعو بما ورد، لا يوجد حديث، لا يوجد دعاء خاص بزمزم. لكن ماء زمزم لما شرب له كما قال معاوية رضي الله عنه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام وطعم وشفاء وسقم. ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات الجمرة الصغرى ويجعلها عن يساره. أين الدليل؟ وإذا يرى شرع يجعلها أمامه لكن متيسر. أما الدعاء يذهب إلى اليمين. دائما أنت تبدأ عندما تتوضأ تغسل اليمنى أم اليسرى؟ اليمنى. وذاك بعد الجمرة الأولى تذهب اليمين وتدعو، بعد الجمرة الثانية الوسطى تذهب اليسار وتدعو، أما الجمرة الكبرى ما فيها دعاء وترمي حيث تيسر لك. يقول يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. لا يصح إخوان الرمي قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال حتى يرمي، ما كان يرمي قبل الزوال. وإذا يقول عبد الله بن عمر كنا نتحين، يقول زعل كنا نتحين، ينتظرون الزوال فيرمون بعدك. إذا لا يصح الرمي ثاني يوم العيد أول أيام التشريق، ثاني أيام التشريق ما يصح الرمي، ولا 3 أيام التشريق ما يصح الرمي إلا بعد الزوال. مستقبل القبلة أي عند الدعاء إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة مرتبا. الترتيب إخوان السنة مؤكدة، لم يثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الندب. وإن رماه كله في الثالث أجزأه، لو في اليوم الثالث رمى الكل أجزأه ويرتبه بنيته، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكل ثم يعود الصغرى. أين الدليل؟ كل واحد منها عبادة مستقلة، فيجوز أن يرمي الصغرى عن اليوم وعن أمس ثم يذهب الوسطى على اليوم عن أمس ثم الكبرى على اليوم عن أمس، كل واحدة منها عبادة ويجوز التأخير والتقديم فيها. فإن أخره عنه أي أخر أيام الثلاث أيام التشريق عليه دم، ترك واجبا خلال أيام التشريق، أو لم يبت بها فعليه دم، فيرى البيات بمنى واجبا. والصحيح أنه سنة مؤكدة، وهو قول عبد الله بن عباس قال إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت، وهو قول الأحناف وقول الإمام أحمد وقول للشافعي. قول للشافعي الإمام أحمد سأله ابنه عبد الله قال إذا رميت الجمرة أين أبت؟ قال فبت حيث شئت. قال سنة وليس بواجب. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، من تعجل في يومين خرج قبل الغروب. أين الدليل أنه يخرج قبل الغروب؟ قال قول عمر، قول عمر رضي الله عنه رواية ضعيفة ما تصح. قول عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بالأصل لا يرى الرمي بالليل حتى في اليوم الأحد، ما يرى عموم الرمي في الليل، بينما النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الرمي في الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الليل الذي بعد اليوم تبع لليوم، عكس الوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي الليلة تأتي قبل اليوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج جعل الليلة تتبع اليوم الذي قبله حتى يوسع الحاج، فأذن للرعاة أن يرموا بالليل، فأنت في النهار يمتد إلى الفجر، ولذا يجوز لك أن ترمي إلى الفجر سواء كنت متعجلا أو كنت متأخرا. قال وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. لا يوجد دليل أنه يلزمه المبيت، وإنما من قول عبد الله بن عمر، وعرفنا رأي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. قال وما أجل ما تبقى بعد الصلاة بإذن الله تعالى والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد إخواني كان التوقف عند